بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: علامتا الجزم. الجزم هو القسم الرابع والأخير من أقسام الإعراب، فإن أقسام الإعراب أربعة: الرفع والنصب والخفض والجزم. تكلمنا عن الرفع، وتكلمنا عن النصب، وتكلمنا عن الجر، ودرس اليوم هو الجزم. والجزم هو القسم الرابع والأخير، وهو أسهل الأقسام الأربعة، أسهلها على الإطلاق. لماذا هو سهل؟ لأنه ليس له إلا علامتان: علامة أصلية وعلامة فرعية فقط، فهو أقل الأقسام من حيث العلامات، وكذلك أمره سهل، يعني هو مختص فقط بالفعل المضارع. الجزم لا يكون إلا في الفعل المضارع، هو الذي يجزم، ليس عندك شيء يجزم إلا الفعل المضارع. هذا على المذهب المشهور، مذهب البصريين. يقول المصنف: علامتا الجزم. علامتا هذا حصل فيه حذف، ما أصله؟ علامتان، أصله علامتان، لأنه مثنى مرفوع وعلامة رفعه الألف، والمثنى لابد أن يختم بنون، صح؟ وهذه النون تكون مكسورة، تقول علامتان رجلان، فأين ذهبت النون؟ يعني الأصل يقول علامتان الجزم، أين اختفت النون؟ كما قال تعالى: والمقيمي الصلاة، أين ذهبت النون؟ أو لماذا ذهبت النون؟ حذفت؟ أحسنت، هذا هو الجواب. هذه فائدة سنعرفها إن شاء الله في كتب أوسع. نون المثنى ونون جمع المذكر السالم تحذف متى؟ عند الإضافة. فإذا أضفت المثنى أو أضفت جمع مذكر سالم فعليك أن تحذف النون، فتقول: جاء معلمو المدرسة، ولا تقول: جاء معلمون المدرسة، خطأ، يجب أن تحذف النون، وتقول: جاء معلما الفصل، تحذف ماذا؟ النون، ولا يجوز أن تقول: جاء معلمان الفصل، لا يجوز. فلذلك هنا قال المصنف: علامتا الجزم، لأن علامتا مضاف والجزم مضاف إليه. وللجزم علامتان: السكون وهي العلامة إيش؟ الأصلية، والحذف وهي العلامة الفرعية. وأقول: يمكنك أن تحكم على الكلمة بأنها مجزومة إذا وجدت فيها واحدة من أمرين: الأول السكون وهو العلامة الأصلية للجزم، والثاني الحذف وهو العلامة الفرعية، ولكل واحد من هاتين العلامتين مواضع سنذكرها لك فيما يلي. موضع السكون: فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر، هذا هو الموضع الوحيد للفعل المضارع للجزم بالسكون. فمتى يكون الجزم بالسكون؟ متى يكون الجزم بالسكون؟ واحد كلمة يقول لها شوي نعم، السكون هو العلامة الأصلية، وليس له إلا موضع واحد. ما هو هذا الموضع الواحد؟ في الفعل المضارع. طيب أي فعل مضارع؟ كل فعل مضارع؟ لا، الفعل المضارع الصحيح الآخر. ما معنى صحيح الآخر؟ الحروف نوعان: حرف صحيح وحرف علة. حرف صحيح وحرف علة. حرف الحروف العلة ما هي؟ ما هي؟ الألف والواو والياء. والحروف الصحيحة الباقي. فإذا القاعدة تقول: إذا كان الفعل المضارع مختوما بحرف صحيح فجزمه يكون بماذا؟ بالسكون. واضح؟ نكتب الآية: لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد، كيف نعرب لم يلد؟ نقول جازم ومجزوم، وعلامة جزمه السكون. واضح هذا؟ ولا يحتاج أن تقول لأنه فعل مضارع صحيح الآخر، لا يحتاج أن تقول، لأن هذا هو أصلا إيش؟ الأصل. طيب، وقوله ولم يولد نفس الإعراب، تقول إيش؟ جازم ومجزوم، وعلامة جزمه السكون. واضح هذا؟ أين الجازم؟ لم. والمجزوم؟ المجزوم يلد ويولد، واضح؟ كلاهما فعل مضارع. هل هذا صحيح الآخر أو معتل الآخر؟ صحيح الآخر، لأن مختوم بأي حرف؟ دال، والدال من الحروف الصحيحة. وأقول للسكون موضع واحد يكون فيه علامة على أن الكلمة مجزومة، وهذا الموضع هو الفعل المضارع الصحيح الآخر. ومعنى كونه صحيح الآخر أن آخره ليس حرفا من حروف العلة الثلاثة التي هي الألف والواو والياء. هذه حروف العلة لابد أن تحفظ، بعضهم يجمعها في أوي وبعضهم يجمعها في واي، اجمعها بأي طريقة، المهم أن تحفظها. ومثال الفعل المضارع الصحيح الآخر يلعب وينجح ويسافر ويعد ويسأل، كل هذه أفعال صحيحة الآخر، لأن الباء والحاء والراء والدال واللام هذه حروف صحيحة أم حروف علة؟ حروف صحيحة. فهذه كيف تجزم؟ كيف تجزم؟ بالسكون. فإذا قلت لم يلعب علي ولم ينجح بليد ولم يسافر أخوك ولم يعد إبراهيم خالدا بشيء ولم يسأل بكر الأستاذ، تلاحظ كل هذه الأفعال كيف جزمت؟ بالسكون. لماذا؟ لأنها صحيحة الآخر، لكن نحن في الإعراب لا نعلل. لو أردنا أن نعرب نقول لم حرف أين المثال الأول؟ لم يلعب علي، لم حرف جزم، يلعب فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه السكون، وعلي فاعل مرفوع من رفع الضمة. طيب، لم ينجح بليد نفس الإعراب بالضبط، لم يسافر أخوك نفس الإعراب بالضبط. اللهم تقول أخوك فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا؟ الواو، لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف والكاف مضاف إليه. ولم يعد إبراهيم خالدا بشيء، لم يعد لم حرف جزم، يعد فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون، إبراهيم فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، خالدا مفعول به منصوب على نصبه الفتحة، بشيء جار مجرور على مجره الكسرة. ولم يسأل بكر الأستاذ، لم يسأل جازم مجزوم، بكر فاعل، الأستاذ مفعول. فكل من هذه الأفعال مجزوم لسبق حرف الجزم الذي هو لم عليه، وعلامة جزمه السكون، وكل واحد من هذه الأفعال فعل مضارع صحيح الآخر. ثم قال ننتقل الآن إلى العلامة الثانية وهي الحذف، مواضع الحذف. وأما الحذف فيكون علامة للجزم في، نرقم، الفعل المضارع المعتل الآخر، هذا واحد، وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون، هذا الثاني. إذن كم موضع للحذف؟ موضعان، موضعان فقط. الموضع الأول ما هو؟ الفعل المضارع المعتل الآخر. ما معنى معتل الآخر؟ أي مختوم بحرف إيش؟ حرف علة، يعني إما مختوم بواو أو بألف أو بياء، تمام؟ نريد فعلا مضارعا مختوم بالواو، يدعو. طيب، نكتب مثل هذا المثال، يدعو، تلاحظ مختوم بإيش؟ بالواو، والواو من حروف العلة، إذن هو فعل مضارع معتل الآخر، تمام؟ هذا الفعل المضارع المعتل الآخر إذا دخل عليه جازم ما يكون علامة جزمه سكون، تكون علامة الجزم حذف حرف العلة. كيف؟ يعني تقول زيد لم يدعو عليا، قف على يدعو، كيف تقف عليه؟ يدع بدون إيش؟ بدون واو. هو في النطق ممكن لا يتضح لكم، لأن يوجد على العين ضمة، فلما يسمعها السامع يظن أنها واو، وهي في الواقع إيش؟ هي في الواقع ضمة. طيب، ففي الرسم سيتضح لكم. اكتبوا مثلا هذا المثال، لم يدعو، اكتبوا هذا لم يدعو، ياء دال عين، وضع على العين ضمة، ولا ترسم ماذا؟ لا ترسم الواو. كتبتم هذا المثال؟ نعرب نقول جازم مجزوم وعلامة جزمه ها ماذا نقول؟ حذف حرف العلة. ما يهم ما هو حرف العلة هذا، هل هو واو، هل هو ألف، هل هو ياء، ما يهم. المهم أن تقول علامة حذف حرف، إياك أن تقول علامة جزمه السكون. واضح شباب؟ طيب هذه الضمة لماذا موجودة على العين؟ تنوب عن؟ أحسنت. بعبارة أخرى وضعنا الضمة حتى نبين أننا حذفنا الواو، وإذا وضعنا فتحة فاعلم أن المحذوف، وإذا وضعنا كسرة فاعلم أن المحذوف ياء. واضح شباب؟ واضح إعراب المثال؟ طيب نأخذ الآن نريد فعل مضارع مختوم بالياء، يرمي. اكتبوا هذا المثال، لم يرم، لم يرم، ماذا نضع على الميم؟ كسرة، إذا نضعوا كسرة فقط ولا ترسم الياء. نعرب جازم و جازم ومجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. طبعا الفاعل ما هو؟ ضمير مستتر تقديره هو، ويدعو ضمير مستتر تقديره هو، نفس الشيء. طيب نريد فعلا مضارعا مختوما بالألف، يسعى. أحسنت، أكتب هذا المثال، يسعى، يسعى بالألف، لكن نريد أن نجزمه الآن، ندخل عليه حرف الجزم فنقول لم يسع. ماذا نضع على العين؟ فتحة، فتحة، إذا رأيت الفتحة فاعلم أنك حذفت الألف. طيب كيف نعرب هذا قاسم أو محمد؟ جازم مجزوم وعلم جزمه حذف ماذا؟ أحسنت، حذف حرف العلة، حذف حرف العلة، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. واضح لكم شباب؟ واضح؟ طيب ننتقل الآن إلى الموضع الثاني. قال وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون، تذكرون الأفعال الخمسة التي كنا نرفعها بثبوت النون؟ ما هي أفعال خمسة؟ يفعلان، تفعلان، يفعلون، تفعلون، تفعلين، تذكرونها؟ هذه كيف ترفع؟ لا، بثبوت النون. حلو، هذا درسناه. طيب كيف كيف تنصب؟ هذا درس أمس. كيف تنصب؟ من يذكر؟ بحذف النون. حلو، الآن ندرس كيف تجزم. كيف تجزم؟ أيضا بحذف النون. كم صارت أحوالها الآن؟ ثلاثة. الأفعال الخمسة لها ثلاثة أحوال كما سنعرف إن شاء الله في تلخيص المصنف. إما أن تكون مرفوعة أو منصوبة أو مجزومة، أما رفعها فيكون بثبوت النون، ونصبها وجزمها يكون بحذف النون. واضح شباب؟ الآن نحن ماذا ندرس؟ ندرس كيف تجزم. يقول لك تجزم بحذف النون. طيب مثلا الآن نأخذ مثالا، تضربان على وزن تفعلان، أدخل عليه حرف الجزم، لم تض تضربا، تحذف إيش؟ النون. نكتب هذا المثال، لم تضربا، لم تضربا، ولم تضربوا، ولم تضربي. كل هذه الأمثلة ذكرها الشارح عندكم، لكن أحيانا أنا أطلب منكم تكتبوها في المتن حتى تكون قريبة جدا من المتن، تلتصق في الذهن. طيب لم تضربوا، لم تضربا، لم تضربي، كل هذه إعرابها واحد، ماذا نقول؟ جازم ومجزوم وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. أحسنت، وسنذكر الآيات الكريمة في الشرح. واضح شباب متى يكون الحذف؟ في كم موضع الحذف؟ موضعان، في الفعل المضارع المعتل الآخر وفي الأفعال الخمسة التي ترفع في الأفعال الخمسة التي كنا نرفعها بثبوت النون، الآن سنجزمها بحذف النون. قال الشارح رحمه الله: وأقول للحذف موضعان يكون في كل واحد منهما دليلا وعلامة على جزم الكلمة. الموضع الأول الفعل المضارع المعتل الآخر، ومعنى كونه معتل الآخر أن آخره حرف من حروف العلة الثلاثة التي هي الألف والواو والياء. فمثال الفعل المضارع الذي آخره ألف يسعى ويرضى ويهوى وينأى، ينأى يعني يبتعد، يبتعد ويبقى، تمام؟ كل هذه الأفعال كيف نصنفها؟ نقول فهذا فعل مضارع معتل الآخر. تلاحظ دائما قبل الألف ماذا يوجد من حركة؟ قبل الألف، لا قبل الألف يرضى فتحة، قبل الألف فتحة، تمام؟ إذا حذفت الألف فستبقي ماذا؟ ستبقي الفتحة دليلا على أنك حذفت الألف. طيب الآن كل هذه الأفعال إذا جزمتها ماذا تفعل فيها؟ ماذا تفعل فيها إذا جزمتها؟ تحذف حرف العلة، تحذف الألف، فتقول إيش؟ لم يسع، تحذف الألف، لم يرض، لم يهو، لم ين، لم يبق. واضح شباب؟ تحذف الألف. ذلك نحن نقول لا تنسى ذكر الله. من الأخطاء أنهم يكتبونها كيف؟ يكتبونها مع إيش؟ مع الألف، صح؟ يقول لا تنسى ذكر الله، وهذا خطأ. لماذا؟ لأن لا ماذا تعمل؟ ما عملها الإعرابي لا؟ تجزم. وتنسى فعل مضارع مجزوم بلا، وعلامة جزمه يجب أن يكون حذف حرف العلة وهو الألف. فإذن لما نكتب الألف نحن في اللوحات ونحو ذلك هذا خطأ، هذا خطأ شائع. واضح شباب؟ طيب يسعى ويرضى ويهوى وينأى ويبقى. طيب ومثال الفعل المضارع الذي آخره واو يدعو ويرجو ويبلو ويسمو ويقسو وينبو. كل هذه الأفعال هي فعل مضارع معتل الآخر بالواو، وتلاحظ دائما قبل الواو ماذا؟ ضمة. فلو خذ مثلا يدعو تقول لم يدع، تحذف الواو، لم يرج، هذا في الوقف، تحذف الواو. وإذا وصلت فإنك تأتي بالضمة ولا تنطق بالواو، يعني لا تقول لم يدعو زيد هكذا واو، لكن تقول لم يدعو زيد، كما قال تعالى فليدعو نادية، فليدعو نادية. طيب نكتب هذه الآية عند الواو، فليدعو نادية، فليدعو نادية. ليدعو هذا جازم ومجزوم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة، والفاعل مستقدير هو. أين الجازم في الآية؟ أحسنت، الجازم في الآية هو اللام، لام الأمر. سنعرف هذا قريبا إن شاء الله، أن اللام الأمر تجزم. هذا مثال الواو. مثال الألف نرجع فوق قبل قليل، عند الألف نكتب هذه الآية ألم ترى، ألم ترى، آيات كثيرة، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم ترى إلى الذين بدلوا، كثير. طيب ألم ترى كيف تكتب؟ تاء وراء وعليها فتحة ثم فقط، نعم، بدون إيش؟ بدون الألف. لما تعرب ألم ترى تقول جازم ومجزوم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة. أين الجازم؟ ألم أم لم فقط؟ لم هي الجازمة، أما الهمزة هذه همزة استفهام. طيب نعم. ومثال الفعل المضارع الذي آخره ياء يعطي ويقضي ويستغشي ويحيي ويلوي ويهدي. هذه كلها إذا جزمتها ماذا تفعل فيها؟ تحذف ماذا؟ تحذف حرف العلة، تقول لم يعط، لم يعط، لم يقض، لم يستغش، لم يحي، لم يلوي، لم يلو، لم يهد. واضح شباب؟ ومثاله في القرآن الكريم، نكتب هذه الآية: ولا تمش، ولا تمش. إيش نضع على الشين؟ كسرة. طيب من يعرب؟ ماهر؟ ولا تمشي كيف تعربه باختصار؟ جازم الزوم، أحسنت. والفاعل ضمير مستقديره ولا تمشي أنت. طيب واضح لكم شباب؟ حذفنا الياء ووضعنا بدلا من الياء على الشين كسرة. ولا تمشي في الأرض مرحا. فإذا قلت لم يسعى علي إلى المجد، لم حرف جزم، يسعى فعل مضارع مجزوم بلم، علامة جزمه حذف حرف العلة، وعلي فاعل مرفوع عن رفع الضمة، إلى المجد جار ومجرور، فإن يسعى مجزوم لسبق حرف الجزم عليه، وعلامة جزمه حذف الألف والفتحة قبلها دليل عليها، وهو فعل مضارع معتل الآخر. وإذا قلت لم يدعو محمد إلا إلى الحق، ماذا حذفنا هنا؟ الواو، أحسنت. لم يدعو جازم مجزوم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة، محمد فاعل مرفوع عن رفع الضمة، إلا حرف استثناء، إلى الحق جار مجرور، فإن يدعو فعل مضارع مجزوم لسبق حرف الجزم عليه، وعلامة جزمه حذف الواو والضمة قبلها دليل عليها. وإذا قلت لم يعطي محمد إلا خالدا، ماذا حذفنا في يعطي؟ الياء. كيف عرفت أنك حذفت الياء؟ وجود الكسرة. تقول لم يعطي جازم ومجزوم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة لأنه معتل الآخر، محمد فاعل مرفوع عن رفع الضمة، إلا حرف استثناء. طيب خالدا مستثنى، ها ما يعرف خالدا، نعم مفعول به منصوب على نصبه الفتحة لأنه مفعول ليعطي. فإن يعطي فعل مضارع مجزوم لسبق حرف الجزم عليه، وعلامة جزمه حذف الياء والكسرة قبلها دليل عليها. وقس على ذلك أخواتها، يعني هو وصل لك بثلاث أمثلة فقط، قال وأنت قس عليه بقية الأفعال التي ذكرها لك. الموضع الثاني: الأفعال الخمسة التي ترفع بثبوت النون وقد سبق بيانها، ومثالها يضربان وتضربان ويضربون وتضربون وتضربين. هل هي محصورة في هذه الأمثلة؟ لا، المهم كل فعل مضارع كان فيه واو ونون أو ألف ونون أو ياء ونون، أو لك أن تقول كل فعل مضارع فيه واو جماعة، واو ضمير الجمع، أو ألف التثنية، أو ياء المخاطبة. طيب هذه ويكون على هذه الأوزان غالبا. تقول لم يضربا، لم حرف جزم، يضربا فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. وأين الفاعل؟ أين؟ لا، ليس ضميرا مستترا، موجود الألف. الألف ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. لو أردت إعرابا مختصرا تقول الألف فاعل. طيب اكتبوا هنا الآية: فإن لم يكونا رجلين، لم يكونا ها شيخ راشد، لم يكونا نفس الإعراب بالضبط، أحسنت. مجزوم بلام وعلام جزمه أحسنت، وعلام جزمه حذف النون. علل لماذا؟ لأنه أحسنت. وأين الفاعل؟ أحسنت. طبعا هنا لأن كان يكون هذه لها حكم مستقل، سيأتينا في درس خاص اسمه كان وأخواتها، فيكون هنا من أخوات كان، بل هي كان نفسها، فهي لا تبحث عن فاعل وإنما تبحث إلى اسم، هذا سنعرفه لاحقا إن شاء الله. فالألف هنا هي اسمها ورجلين هي خبرها، لكن المهم الآن ليس هذا مهما الآن، المهم الآن أن تعرف أن الفعل الأفعال من خمسة تلزم بحذف إيش؟ تلزم بحذف النون، هذا المهم الآن. جيد. ولم تضربا، لم تضربا، لم حرف جزم، نفس الإعراب بالضبط، تضربا فعل مضارع ملزوم بلم وعلامة جزمه حذف النون لأنهم الأفعال خمسة، والألف باختصار فاعل. طيب طيب. ولم يضربوا، لم يضربوا جاز ومجزوم علامة جزمه حذف النون لأنهم الأفعال خمسة والواو باختصار فاعل. طيب مثاله في القرآن الكريم فعل مضارع فيه واو الجمع ومجزوم، ها؟ لا هذا مرفوع، نريد مجزوم. لم يأتوا، نعم لم يأتوا، لم يأتوا في أكثر من آية، فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله فأولئك هم الفاسقون، سورة النور تقصد؟ نعم. وكذلك قوله تعالى ألم يروا إلى الطير، ألم يروا جاز ومجزوم علامة جزميه حذف النون، لم يأتوا جاز ومجزوم علامة جزميه حذف النون، واضح؟ ولم يضربوا، ولم تضربوا نفس الإعراب، ولم تضربي نفس الإعراب، اللهم الفاعل ما هو؟ الياء، نعم. تقول جاز ومجزوم على جزمه حذف النون المفعل خمسة والياء فاعل، فكل واحد من هذه الأفعال فعل مضارع مجزوم لسبق حرف الجزم الذي هو لم عليه وعلامة جزمه حذف النون، والألف أو الواو أو الياء فاعل مبني على السكون في محل رفع، الألف تكون مع التثنية والواو تكون مع إيش؟ مع الجمع، والياء تكون مع ماذا؟ مع المخاطبة. حسن. تمرينات فاصلة ثم قال المعربات، نكتب عند قوله المعربات، نكتب هنا هذا الفصل، هذا الفصل تلخيص، هذا الفصل تلخيص ومراجعة وإعادة صياغة لكل ما تقدم. وين قلمك شاحن؟ نعم. هذا الفصل تلخيص ومراجعة وإعادة صياغة لكل ما سبق ذكره. خلاص يا باب؟ يعني هل هذا الفصل فيه شيء جديد؟ لا. ماذا سيفعل المصنف الآن؟ سيعيد ما درسناه بأسلوب آخر، بترتيب آخر، بمنهجية أخرى، ترتيب فقط، هو تشجير ذهني لكل ما درسناه، ليس فيه جديد، ربما يضيف أشياء قليلة جدا، أشياء جديدة قليلة جدا، لكن المجمل والباب العام كله أشياء درسناه. ماذا سيذكر الآن؟ سيذكر لك الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع أن السالم وجمع المذكر السالم، كيف يرفع وكيف ينصب وكيف يجر، هذا كله درسناه. طيب الأفعال خمسة كيف ترفع وكيف تنصب وكيف تجزم، المثنى كيف يرفع وكيف ينصب وكيف يجزم، كل ما سبق ذكره سيعيده الآن بأسلوب آخر. واضح شباب؟ إذ هذا مراجعة مجانية لكم، مراجعة مجانية لكم، لذلك سنمر عليه مرورا سريعا، يعني لا حتى لا يقول أحد لماذا نحن نقرأ بسرعة، الجواب لأننا هذا درسناه كله. المعربات فصل، المعربات قسمان، قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف، وهذا صح درسناه كله. كيف معرب بالحركات؟ يعني جاء زيد، الضمة هذه حركة ولا حرف؟ حركة، صح؟ إذن هذا معرب بالحركات. لكن لما أقول جاء الرجلان، هذا معرب بحركة أم بحرف؟ ما هو الحرف؟ الألف فقط، هذا الذي يريد أن يقوله. يقول لك إن المعرب منه ما هو معرب بالحركة ومنه ما هو معرب بالحروف فقط، هذا كل ما يريد أن يقوله. وأقول أراد المؤلف رحمه الله بهذا الفصل أن يبين على وجه الإجمال حكم ما سبق تفصيله في مواضع الإعراب، والمواضع التي سبق ذكر أحكامها في الإعراب تفصيلا ثمانية، وهي الاسم المفرد، جمع التكثير، جمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، والمثنى، وجمع المذكر السالم، والأسماء الخمسة، والأفعال الخمسة. هذه كلها درسناها ولا لا؟ ها؟ درسناها ولا لا؟ طيب نأخذ واحدا منها حتى أثبت لكم أنكم درستموه. الاسم المفرد كزيد كيف يرفع؟ كيف ينصب؟ كيف يجر؟ كيف يجزم؟ لا يجزم، تمام. نأتي إلى جمع المؤنث السالم مثلا، كيف يرفع؟ كيف ينصب؟ أيوة. كيف يجر؟ بالكسرة. واضح شباب؟ هذا ما سيفعله لكم الآن في هذا الفصل. هذا الفصل مفيد جدا لأنه تلخيص، تلخيص. طيب، وهذه الأنواع التي هي مواضع الإعراب تنقسم إلى قسمين. القسم الأول يعرب بالحركات. مثل إيش يعرب بالحركات من الأقسام التي سبقت؟ اسم مفرد. والقسم الثاني يعرب بالحروف، مثل إيش؟ جمع مذكر سالم، وبعد أسماء الخمسة، وبعد أحسنت. وسيأتي بيان كل نوع منها تفصيلا. المعرب بالحركات، فالذي يعرب بحركات أربعة أنواع: الاسم المفرد، وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. هذه تعرب بالحركات. وأقول الحركات ثلاثة، وهي الضمة والفتحة والكسرة. ما ذكر إيش؟ ما جعل مثل قال ويلحق بها السكون، لأن السكون في الحقيقة ليس حركة، هو عدم الحركة. لكن من باب التساهل البعض العلماء يقول السكون من الحركة، لكن هو في الواقع ليس حركة، هو عدم. واضح شباب؟ لكن العلماء من باب تكميل القسمة، من باب تكميل العدد، تكملة عدد يعني، يضعون السكون مع الحركات، وإلا هو في الواقع ليس حركة، صح ولا لا؟ لأن الحركة عكس السكون. وقد علمت أن المعربات على قسمين: قسم يعرب بالحركات، وقسم يعرب بالحروف. وهذا شروع في بيان القسم الأول الذي يعرب بالحركات، وهو أربعة أشياء: الاسم المفرد، ومثاله محمد، والدرس، من قولك ذاكر محمد الدرس. فذاكر فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، محمد فاعل مرفوع علامة رفعه ضم الظاهرة، الدرس مفعول به منصوب على نصب الفتحة الظاهرة، وكل من محمد والدرس اسم مفرد، هذا واضح. ثاني جمع التكسير، كيف إعرابه؟ مثل إيش؟ مثل الاسم المفرد بالضبط، يرفع بالضمة، ينصب بالفتحة، ويجر بالكسرة. ومثاله التلاميذ والدروس، من قولك حفظ التلاميذ الدروس، فحفظ فعل ماضي مبني على الفتح لا محل من إعراب. التلاميذ فاعل مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة، والدروس مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة، وكل من التلاميذ والدروس جمع تكسير. ثالث جمع المؤنث السالم، هذا في اختلاف قليلا، هذا يرفع بالضمة ويجر بالكسرة، هذا ليس في إشكال، لكنه ينصب بماذا؟ ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة. حسن. ومثاله المؤمنات والصلوات، من قولك خشع المؤمنات في الصلوات، هذا يجوز يعني أن تقول خشع بدون تاء تاني ساكنة، يجوز. خشع المؤمنات في الصلوات، خشع فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والمؤمنات فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، وفيه حرف جر، الصلوات مجرور بفي وعلامة جره الكسرة الظاهرة، وكل من المؤمنات والصلوات جمع مؤنث سالم. الفعل المضارع الرابع، الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، ومثاله يذهب، من قولك يذهب محمد، فيذهب فعل مضارع مرفوع، لماذا رفع؟ لماذا رفع؟ لأن آخره لم يتصل بشيء، وأيضا لم يدخل عليه ناصب ولا جازم، إذن تجرد من دخول ناصب أو جازم. قال لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه ضمة الظاهرة، ومحمد فاعل مرفوع علامة رفعه ضمة الظاهرة. هذا كله ليس في شيء جديد عليكم، كله مراجعة. الأصل في إعراب ما يعرب بالحركات وما خرج عنه، وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون، وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء. اكتب عند قولي خرج عن ذلك، أي خرج عن القاعدة، خرج يعني شذ عن القاعدة. ثلاثة أشياء شذت عن القاعدة. جمع واحد الجمع المؤنث سالم في ماذا شذ؟ أحسنت، أنه ينصب بالكسرة. طيب الإثم الممنوع من الصرف في ماذا شذ؟ أنه يجر أو يخفض بالفتحة. الفعل المضارع المعتل الآخر بماذا شذ؟ أحسنت، أنه يجزم بحذف حرف العلة. واضح؟ هذا كل ما أراد أن يقوله في هذا الفصل. وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء إن جمع المؤنث سالم ينصب الكسرة، مثاله رأيت المسلمات ينصب بالكسرة. والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة، مثل مررت بإيش؟ اسم ممنوع من الصرف، مررت بأحمد، يجر بإيش؟ بالفتحة. والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره، هذا الذي درسناه قبل قليل، ولا تمشي في الأرض مرحا، ولا تمش تحذف حرف العلة. وأقول الأصل في الأشياء الأربعة التي تعرف بالحركات أن ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون، هذا الأصل. فأما الرفع بالضمة فإنها كلها قد جاءت على ما هو الأصل فيها، يعني ما عندنا شيء شذ في الضمة، فرفع جميعها بالضمة. ومثالها يسافر محمد والأصدقاء والمؤمنات، فيسافر فعل مضارع مرفوع لتجرده من ناصب والجازم، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، ومحمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة وهو اسم مفرد. والأصدقاء ما نوعه؟ أصدقاء جمعش تكسير، مرفوع لأنه معطوف على مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة وهو جمع تكسير. والمؤمنات مرفوع لأنه أيضا معطوف على المرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة وهو جمع مؤنث سالم. نحن قلنا سنقرأ بسرعة لأن هذا كله مراجعة. وأما النصب الفتحة فإنها كلها جاءت على ما هو الأصل فيها، ما عدا جمع المؤنث سالم فإنه ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة. ومثالها لن أخاف محمدا، نصب بإيش؟ محمد النصب بإيش؟ بالفتحة. والأصدقاء نصب بماذا؟ أيضا بالفتحة، ما عندنا مشكلة إلى الآن. والمؤمنات نصب بماذا؟ نيابة عن الفتحة. هذا هو الشذوذ فقط، لأنه جمع مؤنث سالم. فأخاف فعل مضارع منصب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. محمدا مفعول به منصوب على النصب بفتح الظاهرة أيضا وهو اسم مفرد كما علمت. والأصدقاء أو الأصدقاء منصوب لأنه معطوف على المنصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهرة أيضا وهو جمع تكسير كما علمت. إذن كل هذا ما عندنا فيه إيش؟ ما عندنا فيه إشكال. هنا الاختلاف فقط المؤمنات منصوب لأنه معطوف على المنصوب أيضا وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع أن السالم. واضح شباب؟ وأما الخفض بالكسرة فإنها كلها قد جاءت على ما هو الأصل فيها، ما عدا الفعل المضارع فإنه لا يخفض أصلا، وما عدا الاسم الذي لا ينصرف فإنه يخفض بالفتحة نيابة عن الكسرة. ومثالها مررت بمحمد، هذا على الأصل. والرجال على الأصل. والمؤمنات على الأصل ولا مخالف؟ ها؟ مخالف؟ لا، هذا على الأصل، مجرور على الأصل. طيب وأحمد هذا هو المخالف للأصل لأنه مجرور بماذا؟ بالفتحة. فمررت فعل وفاعل، والباء حرف جر، ومحمد مخفوض بالباء وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة وهو اسم مفرد منصرف كما عرفت. والرجال مخفوض لأنه معطوف على المخفوض وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة وهو جمع تكسير منصرف كما عرفت أيضا. والمؤمنات مخفوض لأنه معطوف على المخفوض أيضا وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة وهو جمع مؤنث سالم كما عرفت أيضا. وأحمد هذا هو محل الشاهد، مخفوض لأنه معطوف على المخفوض أيضا وعلامة خفضه الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف. والمانع له من الصرف علتان، واحد العلمية، الثاني وزن الفعل، لأن أحمد على وزن أفعل، وأفعل هذا من أوزان الفعل المضارع كما ذكرنا هذا أمس. وأما الجزم بالسكون فأنت تعلم أن الجزم مختص بالفعل المضارع، فإن كان صحيح الآخر فإن جزمه بالسكون كما في الأصل وهو كما هو الأصل في الجزم. ومثاله لم يسافر خالد، فلم حرف نفي وجزم وقلب، لم حرف نفي وجزم وقلب. حرف نفي واضح، النفي عكس ماذا؟ عكس الإثبات. الجزم هذا واضح. طيب القلب ما معناه؟ يقلب ماذا؟ هذا ما درسنا، لكن ما معناه؟ يقلب الحركة؟ لا. ها؟ يقلب المعنى؟ كيف؟ يعني أنت اقتربت جدا. إيش؟ إيش قال؟ ما سمعته. كيف يقلب المعنى؟ كيف؟ أيوة. لا يعني أنت قريب جدا، هو يقلب صح، يقلب معنى صح، لكن ما هو المعنى الذي انقلب؟ كيف كان وكيف صار؟ من إيش ليش؟ من عدم الجزم إلى الجزم؟ لا، هو حصل قلب من شيء إلى شيء. ما هو؟ لا، هذا قلناه لما قال حرف نفي اكتفينا بهذا. لا، ليس هذا القلب الذي حصل. لا، هو حصل قلب في الزمان. كيف؟ لما تقول لم يضرب. أحسنت أحسنت، هذا هو. انظر الآن المثال، لم يضرب متى هذا؟ لم يضرب متى هذا؟ تتكلم عن شيء مضى أم الآن أم مستقبل؟ ماضي صح؟ إذن لم ماذا تفعل في فعل مضارع؟ تقلب دلالته الزمنية من الحال إلى الماضي. واضح شباب؟ هذا معنى قوله لم حرف نفي وجزم وقلب. واضح؟ طيب، يسافر فعل مضارع مجزوم بلام وعلامة جزمه السكون، وخالد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. وإن كان الفعل المضارع معتل الآخر كيف يلزم؟ كان جزمه بحذف حرف العلة. ومثاله لم يسعى بكر، ماذا حذفنا؟ ألف. ولم يدعو واو. ولم يقضي ما عليه، ماذا حذفنا؟ ياء. فكل من يسعى ويدعو ويقضي فعل مضارع ملزوم بلام وعلامة جزمه حذف الألف من يسعى، والفتحة قبلها دليل عليها، وحذف الواو من يدعو والضمة قبلها دليل عليها، وحذف الياء من يقضي والكسرة قبلها دليل عليها. ثم قال المعربات بالحروف. والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع: التثنية وجمع المذكر السالم، والأسماء الخمسة، والأفعال الخمسة، وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. هذا كله درسناه. طيب نمر عليها بسرعة. المثنى كيف يرفع وكيف ينصب ويجر؟ بالياء. جمع مذكر سالم كيف يرفع وكيف ينصب ويجر؟ بالياء. الأسماء الخمسة كيف ترفع؟ بالواو. وكيف تنصب وكيف تجر؟ بالياء. الأفعال الخمسة كيف ترفع؟ بثبوت النون. وكيف تنصب وتجزم؟ حذف النون فقط. هذا الذي يريد أن يقوله المصنف. وأقول القسم الثاني من المعربات: الأشياء التي تعرب بالحروف والحروف التي تكون علامة على الإعراب أربعة، وهي الألف والواو والياء والنون، ما يخرج عن هذا. والذي يعرب بهذه الحروف أربعة أشياء: التثنية والمراد بها المثنى، ومثاله المصران والمحمدان والبكران والرجلان. جمع ذكر سالم مثاله مسلمون، بكرون، محمدون. قلنا أمس بكرون جمع إيش؟ جمع ذكر. أسماء الخمسة وهي أبوك، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. الأفعال الخمسة ومثالها يضربان وتكتبان ويفهمون وتحفظون وتسهرين. تسهرين على وزن ماذا؟ تفعلين. طيب، وسيأتي بيان إعراب كل واحد من هذه الأشياء الأربعة تفصيلا. إعراب المثنى، فأما التثنية فترفع بالألف، نكتب هنا، قال تعالى قال رجلان، قال رجلان. ها، من محمد نعيمي؟ اعرب قال رجلان. تمام، احسنت احسنت، لانه مثنى، احسنت. طيب، وتنصب وتخفض بالياء. تنصب هنا، نكتب هذه الآية، ووجد من دونهم امرأتين، ووجد من دونهم امرأتين، هذا كله مراجعة ترى. امرأتين ما إعرابه؟ ووجد من دونهم امرأتين، وجد فعل والفاعل هو يعود على موسى، امرأتين مفعول به منصوب على نصبه الياء لأنه مثنى. وتخفض بالياء كقوله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين، جار مجرور على مجره الياء لأنه مثنى. وأقول الأول من الأشياء التي تعرف بالحروف التثنية وهي مثنى كما علمت وقد عرفت فيما سبق تعريف المثنى، وحكمه أن يرفع بالألف نيابة عن الضمة، وينصب ويخفض بالياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها نيابة عن الفتحة أو الكسرة، ويوصل به بعد الألف أو الياء نون تكون عوضا عن التنوين الذي يكون في الاسم المفرد، ولا تحذف هذه النون إلا عند الإضافة. هذا مثل أول شيء قلنا في الدرس، إيش ماذا قال المصنف؟ علامتا الجزم، علامتا الجزم، نعم. قوله ولا تحذف هذه النون إلا عند الإضافة، اكتب عنده المثال نحو جاء معلما الفصل، جاء معلما الفصل، حذفنا ماذا؟ النون. ما السبب؟ الإضافة. واضح شباب؟ إذا المثنى إذا أضيف تحذف نونه، وكذلك جمع مذكر سالم إذا أضيف تحذف نونه. تقول جاء فعل ماضي معلمة فاعل مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى وهو مضاف، والفصل مضاف إليه مجرور علامة جر الكسرة. فمثال المثنى المرفوع حضر القاضيان وقال رجلان، فكل من القاضيان والرجلان مرفوع لأنه فاعل وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. هذا الكلام الذي قاله النون عوض عن التنوين في الاسم المفرد نكتب عنده لا حاجة لذكره عند الإعراب، لا حاجة لذكره عند الإعراب، لكن الشارح ذكره من باب التوضيح فقط، لكن أنت عندما تعرب لا تعرب النون، اتركها. ومثال المثنى المنصوب أحب المؤدبين، أحب المؤدبين وأكره المتكاسلين، هذا مثنى، فكل من المؤدبين والمتكاسلين منصوب لأنه مفعول به، وأين الفعل؟ أحب وأكره، وأين الفاعل في المثالين؟ تقديره أنا، أحسنت. وعلامة نصبه الياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها نيابة عن الفتحة لأنه مثنى، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. ومثال المثنى المخفوض نظرت إلى الفارسين على الفرسين، فارس وفرس، نظرت إلى الفارسين على الفرسين، نظرت فعل وفاعل، إلى الفارسين جار ومجرور وعلامة جره الياء لأنه مثنى، على الفرسين نفس الإعراب. فكل من الفارسين والفرسين مخفوض لدخول حرف الخفض عليه، وعلامة خفضه الياء مفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها نيابة عن الكسرة لأنه مثنى، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد، لأن الاسم المفرد فارس فرس فيه تنوين في المفرد، لما ثني ذهب التنوين. طيب ماذا نضع بدلا من التنوين؟ قالوا نضع ماذا؟ النون، هكذا قالوا. إعراب جمع المذكر السالم، وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء. نعم، يرفع بالواو كقوله تعالى وقال الظالمون، هذا فاعل مرفوع عن رفع الواو. ينصب بالياء كقوله تعالى إن المسلمين، ويجر بالياء كقوله تعالى إن للمتقين مفازا. أين الجار في الآية؟ الجار اللام والمجرور المتقين وعلم جره الياء لأنه جمع مذكر سالم. وأقول الثاني من الأشياء التي تعرف بالحروف جمع مذكر السالم وقد عرفت فيما سبق تعريف جمع المذكر السالم وحكمه أن يرفع بالواو نيابة عن الضمة وينصب ويخفض بالياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها نيابة عن الفتحة أو الكسرة ويوصل به بعد الواو أو الياء نون. نفس القصة تكون عوضا عن التنوين في الاسم المفرد وتحذف هذه النون عند الإضافة كنون المثنى. نكتب المثال والمقيمي الصلاة والمقيمي الصلاة وتقول جاء معلم المدرسة. لماذا حذفت النون في المثالين؟ للإضافة. جاء معلم المدرسة. طيب معلم المدرسة جاء فعل معلم فاعل مرفوع لم ترفع الواو لأنه جمع ذكر سالم وهو مضاف والمدرسة مضاف إليه مجرور وعلم جره الكسرة. ثم قال فمثال جمع المذكر السالم مرفوع حضر المسلمون وأفلح الآمرون بالمعروف فكل من المسلمون والآمرون مرفوع لأنه فاعل وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. ومثال جمع مذكر سالم منصوب رأيت المسلمين واحترمت الآمرين بالمعروف فكل من المسلمين والآمرين منصوب لأنه مفعول به وعلامة نصبه الياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. ومثال جمع المذكر السالم المخفوض اتصلت بالآمرين بالمعروف ورضي الله عن المؤمنين. اتصلت فعل فاعل بالآمرين جار مجرور على مجره الياء لأنه جمع مذكر سالم بالمعروف جار مجرور. رضي الله عن المؤمنين لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. رضي فعل ماضي من الفتح الله فاعل عن المؤمنين جار مجرور. فكل من الآمرين والمؤمنين مخفوض لدخول حرف الخفض عليه وعلامة خفضه الياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. إعراب الأسماء الخمسة. وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء. نكتب الآية. آية واحدة فيها ثلاثة أسماء من الأسماء الخمسة مرفوعة ومنصوبة ومجرورة. هذه يعني من فوائد كتاب الحوار. الحوار في شرح الأجرومية ميزة هذا الكتاب اعتناؤه بالأمثلة القرآنية فأبدع في ذلك يعني غاية الإبداع. أكثر الآيات التي آتي بها في الدرس هي من هذا الكتاب. فهو يوفق في اختيار آية يأتيك بآية واحدة فيها جمع مذكر سالم ثلاث مرات مرفوع منصوب مجرور. يأتيك بآية واحدة فيها فعل من أفعال خمسة منصوب مجزوم مجزور منصوب ومرفوع ومنصوب. يأتيك آية واحدة فيها اسم من الأسماء الخمسة مرفوع ومنصوب ومجرور في آية واحدة. نكتب هذه الآية. قوله تعالى إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. أين الاسم من الأسماء الخمسة المرفوع؟ أخوه علامة رفعه لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف والها مضافة. أين المنصوب؟ لا المنصوب إن أبانا لفي ضلال مبين. أبانا منصوب على نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف ولا مضافة. أين المجرور؟ أبينا إلى أبينا يوسف أخوه أحب إلى أبينا. نعم إلى أبينا جار مجرور على مجره الياء لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف ولا مضاف إليه. واضح هذا؟ وأقول الثالث من الأشياء التي تعرف بالحروف الأسماء الخمسة وقد سبق بيانها وبيان شروط إعرابها هذا الإعراب، وحكمها أن ترفع بالواو نيابة عن الضمة وتنصب بالألف نيابة عن الفتحة وتخفض بالياء نيابة عن الكسرة. فمثال الأسماء الخمسة المرفوعة: إذا أمرك أبوك فأطيعه، وحضر أخوك من سفره، فكل من أبوك وأخوك مرفوع لأنه فاعل، وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة، والكاف مضاف إليه مبني على الفتح في محل خفض، مبني على الفتح لوجود الفتحة على الكاف في محل خفض لأنه مجرور لأنه مضاف إليه. ومثال الأسماء الخمسة المنصوبة: أطع أباك، أطع فعل أمر والفاعل مستتر تقديره أنت، وأباك مفعول به منصوب على نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة مضاف الكاف مضاف إليه. أحبب أخاك نفس الإعراب، فكل من أباك وأخاك منصوب لأنه مفعول به وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الخمسة، والكاف مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر كما سبق. ومثال الأسماء الخمسة المخفوضة: استمع إلى أبيك وأشفق على أخيك، فكل من أبيك وأخيك مخفوض لدخول حرف الخفض عليه وعلامة خفضه الياء نيابة عن الكسرة لأنه من الأسماء الخمسة، والكاف مضاف إليه كما سبق. إعراب الأفعال الخمسة: وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها. نكتب الآية، آية واحدة فيها الثلاثة: ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. أين المرفوع؟ يحبون، يحبون هذا هو المرفوع علامة رفعه ثبوت فعل، تقول فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة والواو فاعل. أحسنت. أين المنصوب؟ ها؟ أحسنت. أن يحمدوا ناصب ومنصوب وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة والواو فاعل. وأين المجزوم؟ بما لم يفعلوا، لم جازم، يفعلوا مجزوم وعلامة جزمه حذف النون أيضا لأنه من الأفعال الخمسة والواو فاعل. هذه جاءت مرتبة، يعني جاء المرفوع ثم المنصوب ثم المجزوم على حسب ما درسناه. نحن درسنا المرفوع ثم المنصوب ثم المجزوم. يعني إذا لم يربط الطالب بالقرآن لا فائدة من دراسة النحو. نحن لماذا ندرس النحو ونتعب أنفسنا؟ إلا لأجل أن نفهم القرآن والسنة، صح ولا لا؟ نحن لا ندرس العربية لأننا عرب، لا، وإننا ندرس العربية لأن القرآن عربي ولأن السنة عربية. فمن الأشياء التي لا تجعل الشباب يقتنعون بأهمية النحو أنه لما يفتح كتابا من كتب النحو يجد ضرب زيد عمرا وسافر محمد إلى الإسكندرية مثلا، أو يجد هذه الأمثلة يقول ما الفائدة أدرس هذه الأشياء، أكل محمد التفاحة، فما يستشعر قيمة النحو. لكن لما تربط له القاعدة، لو فعلوا هذا معنا في المدارس، لما تربط القاعدة النحوية بالقرآن تقول للطالب المذكر السالم يرفع بالواو كقوله تعالى قد أفلح المؤمنون، فرق كبير، تربط ارتباطا وثيقا بالقرآن فيشعر أن هناك فائدة من دراسة النحو. لكن حينما نمثل للطلبة سافر راشد، ما أدري إيش الأسماء اللي عندهم الحين، ما أعرف غيروها على يومنا سحر وما أدري من كان، ها سحر وراشد صح الحين من حمد وسحر إيران. فترى الأمثلة يا شباب تأثر، تأثر الأمثلة لها تأثير في الشباب ما يستهان بها يعني. وهذا في الحقيقة يعني من مما يؤخذ على هذا الشرح، هو شرح مبارك لا شك ونافع انتفعنا به يعني تحفة سنية، لكن مما يؤخذ عليه أنه لا يركز على الأمثلة القرآنية، قد يكون له عذر في ذلك، طيب، ولكن يعني هذا مما يؤخذ عليه يعني. وأقول الرابع من الأشياء التي تعرف بالحروف أو تعرب بالحروف الأفعال الخمسة، وقد عرفت فيما سبق حقيقة الأفعال الخمسة وحكمها أنها ترفع بثبوت النون نيابه عن الضمه وتنصب وتلزم بحذف هذه وتنصب وتلزم بحذف هذه النون نيابه عن الفتحه او السكون. فمثال افعال خمسه المرفوعه تكتبان وتفهمان فكل منهما فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامه رفعه ثبوت النون والالف ضمير الاثنين فاعل مبني على السكون في محل رفع. ومثال الافعال الخمسه المنصوبه لن تحزنا ولن تفشلا فكل منهما فعل مضارع منصوب بلن وعلامه نصبه حذف النون والالف ضمير اثنين فاعل مبني على السكون في محل رفع. لماذا قال مبني على السكون؟ لماذا قال الألف مبني على السكون؟ لأنه ليس عليه حركة. نحن قلنا السكون عدم الحركة. ولماذا قال في محل رفع؟ ما قال في محل نصب أو جزم أو جر. أحسنت، لأنه أعرب فاعلا. ومثال الأفعال الخمسة المجزومة لم تذاكرا ولم تفهما فكل منهما فعل مضارع مجزوم بلم وعلم جزم حذف النون والألف ضمير اثنين فاعل مبني على السكون في محل رفع. التمرينات الأسئلة الأفعال وأنواعها يكفي. انتهت الساعة بالضبط. طيب، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.